القواطيع بوادي بوادي الحب أرى جمالا بوادي بوادي الحب أرى جمالا ألا في سبيل الحب ما أنا صانع ألا في سبيل الحب ما أنا صانع بوادي بوادي بوادي بوادي الحب عصيت عوازل قد عصيت عوازل واسترنا مع احبابك يا رب مطيع اللي امن عامري سامع لارضك فوزنا بها فتقدمي علينا فقد لمت علينا المدامع المدامع عسى Thank you. سلطان المحبة طاععوا وقول لها يا قرة العين هل إلى لقاك سبيل ليس فيه موانع نعم عليه الوقائع أه سلا هل سلا قلبي هواها وهل له نعم سواها إذا اشتدت نعم عليه هل سلا قلبي هواها تشغلنا بسواك إلهي. روحي بحيكم يا أكرم العرب ضارع قراه جمال لا جمال وعنه برحيتكم منية القلب قابع. Thank you. في القلب فانتفى وجودي ولم يثبت سوى عالم القرب. يا ربي تجار عزيزة مصر الحسن إن تجار وليس لنا ليس لنا إلا النفوس بضائع ليس لنا ليس لنا إلا النفوس بضائع وليس لنا ليس لنا إلا النفوس بضائع ليس لنا ليس لنا إلا النفوس بضائع إذا ما بدا لحبيب فقل لي يا أعيون قل لي يا أعيون إذا ما بدت روحي فقل لي يا أعيون وإن هي نادتني فقل لي ما يضوع وفي سمع الخليين ضائع.